بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحب المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إياك نعبد وإياك نستعين

وأولئك هم المفلحون.